ولهذا قال هاهنا أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة تدعو إلى محاسبة النفس. وقيل يعني هذه الآية من أعظم ما يدل على محاسبة النفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لا بد على الإنسان أن يحاسب نفسه كل ساعة وكل يوم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو قد رقق قلبه بذكر الله تبارك وتعالى وبمحاسبة نفسه، ويحث نفسه على العمل الصالح. وقبل أن نتكلم عن محاسبة النفس لابد أن نتعرف على أحوال النفس أولا. فقد اتفق السالكون إلى ربهم عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى ربنا تبارك وتعالى، وأنه لا يدخل عليه سبحانه وتعالى ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والنصر بها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت نفس به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أمرها كما تأمره يفعل، وقسم آخر ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس دائما تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة، والرب سبحانه وتعالى يدعو عبده إلى خوفه، ونهى النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا الداعي مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. وصدق القائل حين قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس المطمئنة هي النفس التي سكنت إلى الله عز وجل وطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه. فصاحب النفس المطمئنة يطمئن من الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الخيانة إلى التوبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكيس، ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات، ومن التيه إلى التواضع. وأصل ذلك كله هي اليقظة التي كشفت عن قلبه سنة الغفلة وأضاءت له قصور الجنة فانتبه لها: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. فرأى في ضوء هذه اليقظة ما خلق الله له أو ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين يموت إلى دخول القرار، ورأى سرعة انقضاء الدنيا وقلة وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات. فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فاستقبل المفرط والذي تاب وندم بقية عمره مستدركا ما فات، محيا ما أمات، مستقبلا ما تقدم له من العثرات، منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاتته جميع الخيرات. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والستر في الدنيا والآخرة وأن يحسن قاتمتنا. أما النفس اللوامة فقال الطائفة هي النفس التي لا تثبت على حال واحدة، فهي كثيرة التقلب والتلون، فتذكر وتغفل وتقبل وتعرض وتحب وتبغض وتفرح وتحزن وترضى وتغضب. وقال طائفة أخرى هي نفس المؤمن. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول: ما أردت بهذا، لما فعلت هذا كان هذا أولى من هذا، وقالت الأخرى اللوم يوم القيامة، فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئا على إساءته وإن كان محسنا على تقصيره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كله حق. أما والنفس اللوامة نوعان، لوامة ملومة ولوامة غير ملومة. فاللوامة الملومة هي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله عز وجل وملائكته، واللوامة غير الملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذل جهده. وأما النفس الأمارة بالسوء فهي النفس المذمومة التي تأمر بكل سوء، وهذا من طبيعتها وسجيتها، فما تخلص أحد من شرها إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال سبحانه عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم خطبة الحاجة فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال، فإذا خل الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وبين ما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه الله عز وجل وأعانه نجا من ذلك كله. وقد انتصبت النفس الأمارة بالسوء مقابل المطمئنة، فكلما جاءت به تلك من خير ضاهتها هذه وجاءتها من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها. فتريه حقيقة الجهاد في صورة يعني قتل النفس، و عندما يحث على الجهاد يرى هذا أن فيه قتل نفسه ويترك الزوجة ويصير الأولاد يتامى ويقسم المال ونحو ذلك، وتريه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وقلوب اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواته بالفقير. فهذا النفس دائما تدعو إلى الدعة والراحة وعدم الاطمئنان، وتوسوس للإنسان بما ذكرنا. أما محاسبة النفس فعلاج استيلاء النفس الأمارة بالسوء على القلب المؤمن محاسبتها ومخالفتها. فقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر. ثم قال: يومئذ لا تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال مالك ابن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لها قائدا. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها. قال سبحانه عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أما محاسبة النفس فهي نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعده. أما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن البصري رحم الله عبدا: وقف عند همه فإذا كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. أما النوع الثاني فمحاسبة النفس بعد العمل، وهو يكون على ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعته، على طاعة قصر فيها من حق الله تبارك وتعالى، فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة ستة أمور: هي الإخلاص في العمل، والنصيحة فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهود مشهد الإحسان، وشهود منة الله تبارك وتعالى، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فهذا حق الطاعة الذي يجب على الإنسان فيه: الإخلاص والنصيحة والمتابعة والإحسان، ومنة الله تبارك وتعالى على أن وفقه لذلك، ثم بعد ذلك يرى أنه قد قصر فيه. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا، كان تركه خيرا من فعله. أما الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح لما فعله، وهل أراد الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها، وعسر عليه فطامها. ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. وجماع ذلك أن يحاسب الإنسان نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب نفسه على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله عز وجل، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه، ماذا أراد بهذا ولما فعله وعلى أي وجه فعل. ثم قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون عن صدقهم وحسبوا فما الظن بالكاذبين. قال قتادة رحمه الله تعالى: إن الله سائل كل عبد عما أو سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. فإذا كان العبد مسؤولا محاسبا على كل شيء، حتى عن سمعه وبصره وقلبه، كما قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا حقيق أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يناقش الحساب. ولمحاسبة النفس فوائد كثيرة، فمن فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يتمكن من إزالته، يعني من إزالة هذا العيب. فإذا اطلع على عيبها وقتها في ذات الله. فقد روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ولم يجرها إلى يجارها إلى يعني مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. ومن فوائد محاسبة النفس أيضا أن يعرف العبد بذلك حق الله تعالى، فمن لم يعرف حق الله عز وجل فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة. فمحاسبة النفس إخواني الكرام هي نظر العبد في حق الله عز وجل عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي، وأفضل الفكر وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله عز وجل ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبر، ومفتقرا فقرا فيه غنى، وذليلا ذلا فيه عز. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي ناله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم ويقيمون حدود الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.